يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي سؤالان حيراني كثيرا. الأول: هل المراد بحديث القارئ للقرآن الذي يدل على أنه يقرأ ويرقى في درجات الجنة الشخص الحافظ للقرآن، أم المكثر من القراءة، أم المجود، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرجح الأقوال في نظري والعلم عند الله أن المراد به حافظ القرآن، لأن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بصاحب القرآن، والصاحب هو الملازم، وهذا يدل على أنه حافظ للقرآن. وقيل المراد بصاحب القرآن الذي يعمل بالقرآن، فإذا كان لا يعمل بالقرآن ولو كان حافظا للقرآن فإنه لا يستطيع أن يستحضر ساعتها أي آية، يقال له اقرأ وارتقي، أي اقرأ الذي كنت تقرأه وتعمل به. فإذا كان يقرأ آيات ويعمل بهن قرأ بقدر ما يعمل. هذا الوجه الثاني، أن المراد به العامل بالقرآن، وقيل القارئ الحافظ العامل، وهو القول الثالث. والأرجح أن المراد بصاحب القرآن الحافظ، وليس المراد به القارئ المجرد القراءة، لأن قوله بصاحب، المصاحبة هي الملازمة، والحافظ يلازمه القرآن ولا ينفصل عنه لأنه في ذاكرته. ومن هنا يكون الأرجح في نظري والعلم عند الله أن المراد به حافظ القرآن. وأما القول بأن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فسبق وأن نبهنا أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.